بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نتحدث عن التغيير، وما زلنا مع أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في اللقاء الماضي من خروج نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مدرسة الإسراء والمعراج، وكيف خرج منها صلى الله عليه وسلم بتصميم وإصرار، بزيادة في اليقين والإيمان على أن يمضي قدما في طريق تحقيق التغيير الذي من أجله بعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخصوصا أنه بعد أن خرج من الإسراء والمعراج كان على أبواب مواسم التجارة والحج في الجاهلية، والتي فيها تتوافد وفود القبائل على مكة، فيملتقى الجميع ومحط أنظار الجميع، فكان لابد من إعداد خطة نشطة لاغتنام هذه الفرصة لعرض دعوته صلى الله عليه وسلم إلى التغيير على قادة العرب وعلى رجالات الجزيرة الذين يأتون على رؤوس وفود نعم قبائلهم في هذا الموسم العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحارب الباطل بقيادة قريش، وأن الباطل لن يسكت ولن يدع هذه الفرصة العظيمة حتى يغتنمها صلى الله عليه وسلم كما يريد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط لنصرة دينه، يخطط لعرض دعوته، يبحث عمن ينصره ليبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. وكذا قريشا تخطط وتدبر وتكيد وتمكر للحيلولة دون تحقيق هذا التغيير، ودون أن يؤثر محمدا صلى الله عليه وسلم في سادة العرب وفي قادتها الذين سيأتون في هذه المواسم المشهودة. هو خطط صلى الله عليه وسلم خطة نشطة مكثفة برفقة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ليطوف على الجميع، على الأفراد وعلى القبائل وعلى العائلات، يعرض دعوته صلى الله عليه وسلم. وهم كذلك بخطة خبيثة قرروا تكليف أبو لهب وأبو جهل بالسير من خلفه صلى الله عليه وسلم حيثما تحرك، لتكذيبه وللطعن فيه ولتشويه صورته صلى الله عليه وسلم، كطريقة الإعلام المعروفة، حتى ينفر الناس من سماعه ومن الإنصات له ومن قبول دعوته إلى التغيير صلى الله عليه وسلم. وبدأت الوفود تصل، وبدأ صلى الله عليه وسلم ينفذ تلك الخطة النشطة في عرض دعوته على القبائل جميعا، على الأفراد وعلى السادة وعلى الموالي وعلى العبيد، يتحرك يبحث عن من ينصر هذا الدين. وبدأ يتحرك، ومن خلفه أبو لهب ومن خلفه أبو جهل، ما إن يتكلم صلى الله عليه وسلم ويقول من يأويني، من ينصرني، من يحملني إلى قومه ليبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعتني أن نبلغ رسالة ربي. ومن خلفه عمه يقول كذب، إنه ساحر، كاهن، مجنون، شاعر، صابئ، إلى آخر هذه المعاني. فكان لهذا التشويش دورا عظيما كما سترى في التعليق بإذن الله تبارك وتعالى. ولكنه صلى الله عليه وسلم استمر، ولكن كانت هذه المعاني الخطيرة أن جرأ أبو لهب وأبو جهل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا عمه وهذا ابن عمه يقولان فيه هذا القول وهذا الكلام ويكيلان له هذه التهم، فكيف تنتظر من الناس أن يوقروا أو يحترموا أو يسمعوا؟ فاجترأوا عليه فأوذي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا في تلك المرحلة. اسمع، أورد البخاري في تاريخه عن مدرك بن منيب عن أبيه عن جده يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يصف لنا هذا المشهد الذي يقطع القلوب فعلا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إيش النتيجة وإيش رد الفعل كان؟ يقول الرجل: فمنهم من تفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حث عليه التراب صلى الله عليه وسلم، ومنهم من سبه حتى منتصف النهار. هكذا بين كر وفر، بين هذه المشاهد المؤذية القبيحة المؤذية لنفسيته ولبدنه صلى الله عليه وسلم، مع صبر وجلد وإصرار وتصميم على الدعوة، قال: حتى انتصف النهار. فجاءت جارية، بنية صغيرة لم تبلغ بعد، ومعها عز، يعني إناء فيه ماء، فصبت عليه فغسل وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم، والتفت إلى الجارية البنية الصغيرة وقال: يا بنية لا تخشي على أبيك غلب ولا ذلة، لا تخشي على أبيك غلب ولا ذلة. الله أكبر. فقلت: من هذه؟ الرجل يسأل: من هذه؟ قالوا: هذه زينب، يعني بنت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قف عند هذا المشهد واعتبر وتعلم، فهذا المشهد يذكر دعاة التغيير في كل زمان ومكان، ويرشدهم إلى طبيعة الباطل وإلى حقده وحسده وإلى قبيح أساليبه التي لا ينفك عنها أبدا. وهذا إنما يدل على عجزه عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان، فيلجأ لمثل هذه الأساليب المنفرة المؤذية، الحرب النفسية، تدمير المعنويات، هذا شأنه في كل زمان ومكان. انظر إلى هذا المشهد العجيب وتأمل فيه جيدا، وكأنه يقول لك: يا حامل راية التغيير، اعلم أن الابتلاء سنة ماضية يرافق الأنبياء وأتباع الأنبياء. نعم، أشد الناس بلاء الأمثل، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه. لابد أن توطن نفسك على كل الاحتمالات. هل هذا الذي وقع لرسول الله لهوانه على الله؟ لا والله أبدا، ولكن لرفعة درجته ولعلو منزلته ابتلي هذا الابتلاء الشديد الذي يقطع القلوب وأنت تسمع الآن. ولكن عود نفسك أن هذا من الأمور الطبيعية التي ينبغي أن تتوقع في أي لحظة، لأن الصراع بين الحق والباطل دائما ما يلجئ الباطل إلى مثل هذه الأساليب. ولكن أهل الحق على ثقة ويقين، رسول الله بعد منتصف النهار من العناء الشديد يقول لبنيته الصغيرة: اسمع يا بني لا تخشي على بك غلب ولا ذلة. النصر للمتقين، العاقبة لجند الله المفلحين، مهما طال الصراع ومهما اشتد الصراع ومهما قوي الأعداء. نعم، لمن العاقبة؟ لجند الله المصلحين المفلحين، للأنبياء وللمرسلين ولأتباعهم الذين تمسكوا بالحق. ثق يا بني أن النصر لأهل الدين، لأهل الحق، مهما على الباطل، مهما تمكن الباطل، مهما أوقع من الأذى ومهما صنع بحقده وحسده، فالعاقبة معلومة، هو إلى مزابل التاريخ، والحق سيعلو، نعم، ولا يعلى عليه، وسيمحق الباطل محقا بإذن الله تبارك وتعالى. معنى راقي ومعنى عظيم يعلمه لنا. هكذا شأن الأنبياء، وشأن المرسلين كما قالها موسى لقومه لما مر بنا وسمعتم يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله ليست لأحد سواه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. درس بليغ يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نهتم بأبنائنا. هذه البنية الجارية جارية يعني لم تبلغ بعد صغيرة انظر يعلمنا أن نشرك أبناءنا في صراعنا مع الباطل أن نوطن أبناءنا أن يتوقعوا مثل هذا من الباطل أن يعيشوا الدور كما يقولون لا نحيدهم ولا نبعدهم عن ساحة الصراع فلما يفاجأوا بمثل هذه الأمور يفروا ينهزموا يستسلموا يخضعوا يقلدوا يسيروا في ركاب الباطل لا وطنوهم علموهم وأشعروهم بالمسؤولية هذا معنى راق وعظيم أراد صلى الله عليه وسلم أن يبينه لأمته في مشهد عملي والله كأني أنظر إليه وهو في مشهده هذا بعد منتصف النهار يفعل هذا المعنى بهذه الصورة الجميلة المؤثرة التي سجلت في صفحات التاريخ لنتعلم ولنتربى يا حملة راية التغيير كيف يكون التغيير لابد من تأهيل حتى الصغار وتوطينهم على مثل هذه المواجهات. المهم استمر صلى الله عليه وسلم في دعوته النشطة واستمرت قريش في صدها بهذه الطريقة البشعة بهذه الصورة فجلس صلى الله عليه وسلم لابد لدعاء أن يفكر لابد لدعاة التغيير أن يفكروا لا يكونوا على نمط واحد ولا على أسلوب واحد ولا على كيفية واحدة لابد أن يغيروا بضوابط شرعية. جلس مع الصديق وفكر في المسألة هذا الوضع مستمر هو يتكلم وهم من خلفه يكذبون ويشهرون ويشوهون إذن كيف تصل الدعوة إلى الناس لابد من اختيار وقت مناسب ولابد من يعني الابتعاد عن المواجهة مع هؤلاء حتى لا يقطع الطريق على وصول الحق للخلق. فقرر أن يطوف بالليل بعد أن ينام الناس بعد أن تيأس قريش محمد صلى الله عليه وسلم جلس كأنهم يظنون أنه فقد الأمل في الحركة وفي الدعوة جلس اطمأن أنه جلس واستقر فانصرفوا فبدأ يتحرك بعد جنح الليل صلى الله عليه وسلم وبدأ يعد خطة أخرى للسير وللعرض على القبائل قبيلة قبيلة وبطنا بطنا وفخذا فخذا بمعرفة الصديق نسابة العرب الذي كان من أمهر العرب في معرفة الأنساب وبطون القبائل وأفغاذها فكان صلى الله عليه وسلم يطوف ليلا وانظر إلى هذا المشهد كأنك تراه في ليلة من الليالي خرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعه الصديق ودخل على مقر قبيلة بني عامر بن صعصعة قبيلة عظيمة جدا لها شوكة لها صولات وجولات لها اسم يدوي في التاريخ من ناحية ثقيف كثيرة في عددها في عددها في إمكانياتها فدخل عليهم صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق فكانت هذه الدعوة أن من يحملني إلى قومه ليبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي وبدأ يعرض دعوته فقام رجل من القوم يسمى بيحرة بن فارس فقال آه لو أخذت هذا الفتى لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب أعجب بفصاحته وبدقة عباراته وبكلامه الجميل ثم شرع يتكلم وفتح حوارا مع النبي عليه الصلاة والسلام اسمع إلى هذه الكلمات وتأمل في طريقة الحوار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يا محمد لو أننا بايعناك وأيدناك ونصرناك حتى أظهرك الله تبارك وتعالى على عدوك أيكون لنا الأمر من بعدك يعني يكون لنا الخلافة والقيادة والرئاسة من بعدك انظر إلى هذا العرض العجيب عرض عجيب جدا ورسول الله في فترة عصيبة جدا اسمع إلى الإجابة قال إن الأمر لله تبارك وتعالى يضعه حيث شاء ليس بيدي وليس ملكي وليس من قراري إنما هو من السماء من الوحي أين يوضع هذا أمر لله عز وجل يضعه حيث يشاء. فقال الرجل أبعد أن نعرض نحورنا للعرب كافة حتى إذا أظهرك الله تبارك وتعالى نعم على عدوك جعلت الأمر في غيرنا لا حاجة لنا في أمرك لا حاجة لنا في أمرك. فانصرف صلى الله عليه وسلم راشدا. هذا المقطع يقول: يا بغاة التغيير، يا دعاة التغيير، انظروا وتعلموا وتأملوا. رسول الله في أزمة، رسول الله في محنة، رسول الله لا يقدر على تبليغ رسالة ربه، مطارد مضطهد محارب بكل قوة. انظر ويأتيه عرض كهذا العرض: نحن سننصرك ونأويك، نعم ونؤيدك حتى تظهر على عدوك، لأنهم كانوا على قوة كقوة قريش تماما، سواء بسواء. انظر، ولكن نشترط عليك أن يكون لنا الأمر من بعدك الخلافة والقيادة والرئاسة. لا، لا تحالفات مشروطة، لا تحالفات مع أعداء الدين، لا تحالفات مع من لا يعرفون العقيدة ولا الشريعة بالمرة. لا نصر ولا تمكين، ولكن الفشل المتكرر يأتي من وراء مثل هذه التحالفات. انظر، كان بالإمكان، قد تقول أنت الآن، كان بالإمكان أن يوافق ويبدأ في دعوته حتى إذا انتصر وتمكن قال: لا لا، الأمر ليس لي، الأمر لله، وانتهت القضية، وهو قوي وعنده يعني جيش وعنده سلطة وينفذ ما يريد. لكن أبدا، لابد من الصراحة، لابد من المفاصلة، لابد من الصدق، لابد من الوضوح. لا يصلح أن تتحالف مع أعداء الدين، لا يصلح أن تتحالف مع الذين يقلدون غير المسلمين، لا يجوز. بعض الإسلاميين مع الأسف الشديد في سنين مضت طويلة وإلى الآن تحالفوا مع الأحزاب الشيوعية، وتحالفوا مع أحزاب ديمقراطية، وأخيرا يريدون يتحالفوا مع أصحاب الليبرالية التي تعني حرية بلا حدود، يتعاملون معهم ويتحالفون معهم للوصول إلى أهدافهم. إن هذا ليس بطريق لوصولنا لتغيير حقيقي، إن هذا تغيير موهوم لا يؤدي إلى تغيير أبدا بالمرة على الساحة. وإلا فانظروا بإنصاف فيما مضى من تحالفات مع أمثال هؤلاء من العلمانيين ومن غيرهم، ماذا جنت الأمة من ورائها غير الخيبة والفشل المتكرر وتضيع الجهود والطاقات والأوقات. نعم يا معاشر المسلمين، إن التغيير لا يكون بتحالف مع أعداء الدين، مع من يقولون لا دينية، نعم مع من يقولون لا للعقيدة ولا للشريعة. هذا لا يليق أبدا، لا يصح أبدا. إياكم إياكم أن تكونوا ممن يتحالفون حتى ولو مع الشيطان للوصول إلى أهدافهم. هذا طريق مسدود لا يقبل بحال من الأحوال، رفضه صلى الله عليه وسلم، رفضه بالكلية صلوات ربي وسلامه عليه، وانطلق يبحث عن غيرهم، انطلق يبحث عن غيرهم يعرض دعوته. لم ييأس، لم يفقد الأمل، بدأ يتحرك. وفي هذه المرة وفي ليلة من الليالي دخل على قبيلة أخرى، ولكن اسمع وتعلم من هذا المشهد ومن هذا المقطع العجيب. قبيلة عظيمة لها شأن عظيم في الجزيرة بأكملها، دخل على بني شيبان، قبيلة في العدد والعدد والموقع والمكانة والرجولة والشجاعة والحرب والنزال لا توصف ولا تقارن، على الحدود مع بلاد فارس. كان لها معاهدات مع بلاد فارس قوية وتحالفات معروفة في التاريخ. دخل عليهم ومعه الصديق وعلي رضي الله عنهما، فبدأ الصديق يسأل: كم العدد فيكم؟ فقال رجل: نزيد على الألف، ولا يغلب ألف من قلة. نعم، كيف المنع فيكم؟ إيش عندكم من المنع؟ فتكلم رجل: نحن أشد ما نكون حينما نغضب عند اللقاء، يعني مع أعدائنا. نعم، قال: وكيف المنع فيكم؟ يستوضح أكثر عليه رضي الله عنه الصديق، فيقول: نعم الرجل، نحن عندنا نؤثر، اسمع، الجيادة على الأولاد، الخيول التي يحاربون عليها أهم عندهم من أولادهم، عدة في مواجهة الأعداء، ونحن كذلك نؤثر السلاح على اللقاح، اللقاح يعني الإبل والغنم والبقر والأموال وما شابه ذلك. أمر عجيب جدا. ثم تكلم الرجل كلاما طويلا يبين مفاخر هذه القبيلة وقوتها وموقعها وعتادها وما فيها، ثم قال: لعلك أخو قريش الذي يتحدثون عنه، وأنت محمد الذي يتكلمون عنه، الإعلام يتكلم كان في كل وقت. فقال: أو بلغكم أنه قد بعث صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو ذا. ها هو صلى الله عليه وسلم. فتقدم عليه الصلاة والسلام ودعا القوم فتكلم بكلام جميل منظم رائع. فقال الرجل عنا إلى ما تدعو يا أخا قريش، إلى ما تدعو، فصل وبين. فبدأ صلى الله عليه وسلم يتكلم: إنما أدعوكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن لا تشركوا بي شيئا، وأني عبد الله ورسوله، نعم، وأن تؤهوني وتنصروني، فإن قريش قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وغلبت الحق على الباطل، والله هو الغني الحميد. فأعجب الرجل بالكلام وقال: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ وضح أكثر. فتلا صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فقال الرجل: نعم ما تدعو إليه من مكارم الأخلاق ومن المعاني القيم الجميلة، نعم، وخاب وخسر قوم كذبوك، نعم، وظاهروا على إخراجك، نعم. ثم حال الكلام إلى سيد من سادات قومه هان ابن قبيصة، ثم المثنى بن حارثة، وما دراكم المثنى بن حارثة، فتكلم بكلام جميل عظيم رائع أثنى على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقدراه، ولكن خرج من الموقف كما يقولون بسياسة، قال: إن يعني نمثل قومنا ولا نقطع رأيا من غيرهم، ونحن لا نحب العجل والتسرع في اتخاذ القرار، لابد أن نرجع لقومنا ونتشاور معهم، نرجع وترجع ثم نفكر وتفكر أنت ثم نتخذ القرار، وخصوصا أن لنا معاهدات مع الفرس، ولا طاقة لنا بحربهم، ولا نحب أن نزعرهم علينا، لأنهم كما تعلمون دولة وحضارة وأمة ظاهرة من أقوى أم الأرض أنذاك. ثم اعتذر بلباقة، فتكلم صلى الله عليه وسلم بكلمات جميلة، شكرهم على حسن الأدب وحسن الأسلوب، وبشرهم ببشرى جميلة في طيات الكلام. قال من جملة ما قال: لعل الله تبارك وتعالى يورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي الفرس. وانصرف راشدا عليه الصلاة والسلام، ومضت، نعم، مضت السنين كما ستعلم ما الذي حدث. نعم، كان مشهدا بليغا عظيما فيه من الدروس والعبر. من جملة هذه الدروس أريدك أن تقف معي وقفة وأن تتعلم من هذا الدرس يا حامل راية التغيير. تعلم ما الذي أبلغ هؤلاء القوم بخبره عليه الصلاة والسلام: إنها الحرب الإعلامية الشديدة، وسائل الإعلام المكية الماكرة الخادعة شنت حملة شرسة للتشويه والتشهير ولفض الناس من حوله، فدوى الكلام في كل مكان، فانتشر الكلام في كل مكان. يا سبحان الله، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا تحسبوه شرا. الحملة الشديدة الشرسة المؤذية نفسيا وبدنيا جعلت الناس، جعلت على التحديد من عندهم إنصاف ومن عندهم عدل في الكلام، أن يفكروا، أن يسمعوا، أن يناقشوا، أن يتدبروا القضية والمسألة، أتت بمصالح عظيمة. كذلكم نقول الآن بعد الحملة على رسولنا عليه الصلاة والسلام، بعد حملة الاستهزاء والسخرية والتشويه، بعد حملات الطعن في الإسلام، ما الذي حدث؟ زادت النسبة في الدخول للإسلام بأضعاف مضاعفة عما كان قبل هذه الحملات. ولما سئل الذين دخلوا في الإسلام أخيرا: إيش الذي أدخلكم؟ قالوا: والله سمعنا الحملة الشديدة الشرسة للتشويه والتشهير بشخص محمد عليه الصلاة والسلام وبالإسلام، فقلنا: إيش هذا الإسلام؟ فقرأنا وتحرينا، فوجدنا أنه دين عظيم، دين راق، دين يستحق أن يحقق ويترجم في الأرض. فدخلوا في دين الله أفواجا. الله أكبر، لا تيأسوا، لا تخافوا، كل هذا لا شك يؤكد أن الباطل يأتي لحفر قبره بيديه، نعم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذه الحملات الشديدة التي من شأن الباطل ومن صنيع الباطل ومن ديدن الباطل أتت بنتائج عظيمة لا نظير لها. دخل أناس كثير في دين الله نتيجة للاستغراب والدهشة من شدة الحملات وشدة التشهير والتشويه. فلا تخافوا ولا تقلقوا، لكن اعملوا ما عليكم ودعوا الباقي على الله. وفي المقطع بعض المشاهد سنبينها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انظر إلى هذا المعنى العظيم واستصحه دائما واغتنم الفرصة وادعو المنصفين إلى النظر والتدبر والسؤال والتحري، فهذا من أقصر الطرق لتغيير وجهات نظرهم ولقولهم الحق في هذا الدين العظيم. من المعاني الجميلة في هذا المقطع الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الناس خيرا لما تكلموا بحسن أدب، وإن اعتذروا بلباقة كما نقول وبسياسة غير أنه شكر لهم هذا الأسلوب، فهذا معنى طيب وجميل ينبغي أن تتحلى به وأن تكون يعني مستعملا له في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى المعنى الثالث والجميل في طيات كلامه عليه الصلاة والسلام، بشرهم اسمع، بشرهم بأن الله سيورثهم أموالا ومثلا ديارا وغنائم الفرس، وهم الذين على معاهدات وكانوا يخافون أن يزعلوا الفرس عليهم. سبحان الله، لما تقرأ التاريخ ستعرف هذا المعنى. المثنى ابن حارثة الشيباني عليه رحمة الله، الصحابي الجليل، أسلم بعد ذلك، زعيم بني شيبان، كان قائدا مغوارا في خلافة الصديق وفي خلافة عمر. يقول العلماء وأهل التاريخ أنه كان من أعظم أسباب فتح فارس ودمارها، وكان يصول ويجول في أوساطها. ما الذي غير الرجل؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من فارس ويقول لا نستطيع أن نزعرهم علينا، لا طاقة لنا بحربهم. إيش الذي جد على الرجل؟ إيش الذي غيره مرة واحدة؟ إنه الإسلام، إنه الإسلام مصدر العزة والشجاعة والإقدام والإقبال على الله تبارك وتعالى بكل قوة. معنى راق وجميل، أين أنت منه؟ معنى عظيم، مصدر العزة الأول. لما أسلموا الوجه لله ارتقوا إلى الحضيض إلى القمة وأقبلوا على القوم هم وأولئك هم وكانت الانتصارات الساحقة على أيدي هؤلاء الرجال. ماذا نفهم من هذا المعنى؟ أن العزة إنما تأتي من خلال الاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول، أن النصر يأتي من خلال تحقيق منهج الله والرسول، أن هذا هو السبب الأول لدحر الأعداء والباطل، وإلا بمقاييس البشر لا طاقة للمسلمين، نعم بهم لا في القوة ولا في العدد ولا في العدد ولا في أي شيء، إنما ننصر بعزة هذا الدين كما قالها الفاروق رضي الله عنه وارضاه، لقد كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغي العزة في غيره أذلنا الله. نعم يا عباد الله، فالعزة ليست في الشرق ولا في الغرب ولا في التحالفات التي فيها تفريط وتضيع للقيم والمبادئ فضلا عن الشرائع والعقائد، لن يكون فيها عزة ولا نصر، بل فشل متكرر وخيبة. إنما العزة في الاستسلام والخضوع لهذا الدين. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يعزنا بالإسلام وأن يجعلنا ممن يعتز بانتسابهم للإسلام ويشرف بانتسابهم لهذا الدين العظيم مصدر العز والنصر على مر العصور والأزمان. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين، اللهم أصلح حالنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم أصلح نساءنا وأطفالنا وشيوخنا ورجالنا، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واغفر ذنوبنا واصلح أحوالنا يا رب العالمين. ربنا انصر الإسلام وعز المسلمين في كل مكان، وعليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.